هذا السؤال ورد للبرنامج من محمد ابن عبد الله الصعيدي من الدمام، يسأل عن معنى الآية الثانية من سورة النساء: أو ما ملكت أيمانكم، يريد معناها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد، وبعد، فإن معنى قول الله سبحانه وتعالى: أو ما ملكت أيمانكم، فيما يتعلق بالنكاح المقصود به إباحة ما ملكته يمين الرجل من الإماء مهما كان عددهن. يجوز للرجل أن ينكح من الإماء الملوكات له ما شاء، وأما المرأة فإنها غير داخلة في هذا الحكم بإجماع المسلمين. أجمع أهل العلم أن المرأة لا يحل لها الاستمتاع بما ملكت يمينها من الأرقة لا واحد ولا أكثر، عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا، وإنما خص أو ما ملكت أيمانكم بالرجال، فإن الرجل إذا كانت عنده امرأة حرة أو اثنتان أو ثلاثة أربعة لا يحل له أن ينكح سوى الأربع، لكن يباح له أن ينكح ما شاء من ما ملكت يمينه. هذا المقصود بقوله أو ما ملكت أيمانكم. كلما جاءت الآية بما يتعلق بمنع الرجل أي بحفظ فرجه إلا على ما ملكت يمينه، فإنما المقصود به في ذلك الإماء، هذا هو معناها. وبالله التوفيق. أحسنتم. سؤاله الثاني يقول: إذا قرأ الإنسان من القرآن الكريم ونذر فيه لميت من أهله، هل ذلك جائز أم لا؟ إن كان قصد السائل ونذر، أي قصد بثواب ما قرأ أهله، كان هذا قصده، فالجواب عليه: اختلف أهل العلم في إهداء ثواب القراءات للأموات، فبعضهم رأى جواز ذلك، وبعضهم رأى منع ذلك، والخلاف فيها قوي، والذي أرى أنا عدم الجواز، لأن ما يتعلق بإهداء الثواب أو إهداء القرب للأموات إنما هو توقيفي، فما ورد فيه عن الشارع الإذن به فهو مأذون فيه، وما لم يرد فيه أذن فالأصل فيه عدم الجواز، بدليل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فلا يخص من هذا إلا ما دل عليه الدليل. وإنما الذي جائز بالإجماع الدعاء للأموات، ولا شك أن الإنسان إذا قرأ القرآن بحضور قلب وطمأنينة وطمع في ثواب ذلك تقربا إلى الله جل وعلا، بتقرب إلى الله جل وعلا، أنه حري أن يجاب دعاؤه. ففي هذه الحالة إذا قرأ يدعو لمن شاء من الأموات والأحياء من أهله، وأخص الناس به والداه، لأنهم الذين أمر الله سبحانه بالدعاء لهما في نفس القرآن: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالذي أرى أنا أنه لا ينبغي إهداء ثواب القراءات ولا غيرها من الأعمال إلا ما دل الدليل على إذن على جوازه بنص من النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق. إذن مثلا إذا قرأ الإنسان القرآن وختم القرآن ينبغي له أن يدعو بما شاء، وأن يدعو لنفسه ولأهله ولعموم المسلمين. نعم، الذي أراه أنه لا يهدي ثواب قراءته لميت ولا لحي، وإنما إذا قرأ، وكما قلت القراءة من أفضل القرب كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. نعم، فإذا قرأ يدعو بما شاء، وأهم ما ينبغي أن يعتني به المرء أن يدعو لنفسه بالهداية وأهل بيته وعموم المسلمين والعفو والمغفرة لهم ولمن مات منهم، وخصوصا يدعو لوالديه كما أشرت لورود الأمر بذلك، ويستغفر لمن سلف من عباد الله الصالحين كما جاء الثناء بذلك على المتقين الذين يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. نعم. السؤال الثالث والأخير من محمد عبد الله من الدمام يقول: يوجد كثير من الناس في وقت الصلاة بعد تكبيرة الإحرام يتحركون في اليدين إلا الجسم بكثرة، فما رأي سيادتكم بذلك؟ هذه من الأمور البدعية، فإن الحركات التي في الصلاة أو بعد الصلاة لا تعد أن تكون إما قصد بها العبادة، ومن عبد الله بغير ما شرعه رسوله فقد ابتدع في الدين، وإما أن يقصد فيها العبث، ومن عبث في صلاته متعمدا بطلت صلاته، وإن كان الساهي نقص منها بقدر ما حصل فيها من عبث. قد جاء في الحديث الصحيح أن الرجل يصلي لا يكون له من صلاته إلا النصف حتى وصل العشر، فبقدر ما يدخل الصلاة من غفلة أو شيء من الحركات يذهب شيء من بركاتها. أما هذه الحركة التي أشار إليها السائل فإنها من الحركات البدعية التي ينبغي للمسلم أن يتجنبها، وإذا رأى أحدا يفعل ذلك أن ينصحه بتجنب ذلك، لأن الصحابة وهم خير الأمة بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم ما حفظ عن أحد منهم أنهم كانوا إذا انتهوا من صلاتهم جعلوا يحركون أيديهم، وقد جاء النهي عن ذلك في حديث ما لي أراكم تحركون أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، أو ما في معنى هذا الحديث. لا. هو يسأل عن الحركات في أثناء الصلاة، يركز عليها تركيز الحبيب محمد عبد الله. أما يا أخ محمد عبد الله، الحركات التي داخل الصلاة فإنها إذا لم تكن لحاجة ضرورية تبطل الصلاة، لا أنها من الأمور المستحسنة، إذا زادت لغير حاجة ضرورية أبطلت الصلاة لا يثاب عليها، هي بدعة ومطرة للصلاة. أما إن كانت لحاجة، وهو ما ورد في سؤالك يا أخي محمد ليس عن الحاجة، وإنما ترى بعض الناس يكثر من حركة يديه، أما إن أردت بذلك حركة السبابة التي يشار فيها عند ورود ذكر اسم الله سبحانه وتعالى كالتشهد وما إلى ذلك، فهذا من الأمور التي ليس فيها منع، بل ورد الإشارة بالسبابة إذا جاء إلى كلمة أشهد أن لا إله إلا الله. إن كان مقصود بالأصبع السبابة فلا، وإن كانت الحركات التي ربما شاهدت أنا بعضا منها وهي رفع الأكف بكاملها فهذه من الأمور المحرمة التي تبطل الصلاة إذا كانت لغير حاجة. أيضا هناك في الحقيقة، ونحن نتحدث عن سؤال محمد عبد الله من الدمام عن كثرة الحركات في الصلاة، هناك من يدخل مثلا يديه في جيبه ويخرج شيئا منه ويستعرضه، أو ينظر إلى الساعة وإلى التوقيت في الساعة، وأيضا يسوي ساعته أو يسوي مرزام غطرته أو الشمار، فماذا يقال لمثل هؤلاء؟ هو سبقا أشرت إلى أن المصلي يصلي فلا يكون له من صلاته إلا العشر. لا أقول أن هذه تبطل الصلاة، وإن كان كثير من أهل العلم يرى أن ثلاث حركات متواليات بدون حاجة تبطل الصلاة، لكن لا يجزم الواحد بأن الصلاة بطلت بحيث يكون الإنسان لم يؤدي الصلاة، وإنما بقدر ما حصل له من الحركة ضاع عليه من بركات الصلاة وثمراتها ما ضاع. وإذا توالت هذه الحركات عن عمد بدون سهو أنه في صلاته فإنها تبطل الصلاة، توالت حركات عديدة بدون حاجة طلبت الصلاة، لكن الفكة جبينه أو رأسه لإزالة ما حس به من فكة فلا بأس بذلك، لأنه لو تركها ربما أذهبت خشوعه. وأما غفلة كثير من الناس كأنه لا يتذكر تعبئة ساعته إلا حين الصلاة، فهذا يدل على خفة الصلاة في نفسه، فعليه أن يعالج نفسه لئلا يذهب وقته ويذهب عمله بدون فائدة. ونسأل الله سلامة من مبطلات الصلوات. أحسنتم. هذه الرسالة وردت من اليمن الشمالية من أحمد محمد علي أسود، يقول يوجد لدينا حمام متجه إلى القبلة ونحن ثلاثة أخوة نرتاده، فهل علينا شيء في ذلك أم أن الإثم على الذي بناه وعلى صاحب المنزل؟ نرجو الإفادة. اختلف أهل العلم فيما يتعلق باستقبال القبلة في بول أو غائط، فأما في الصحراء فهو ممنوع بنص الحديث، وأما في داخل البنيان اختلفوا وقالوا إذا حال بينك وبين القبلة حائل فلا شيء عليك، إلا أنهم متفقون أن الأولى ألا يستقبل القبلة عند قضاء الحاجة. وروى الحديث أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول لما أتينا الشام وجدنا المراحيض بنيت نحو الكعبة فننحرف ونستغفر الله، فكأن الصحابي فهم أنه لا فرق بين الصحراء والبنيان. وفي الحديث الآخر في حديث عبد الله بن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته في كنيف في بيت حفصة وكان مستقبل القبلة أو مستدبرها، ففهم من فهم من أهل العلم أن ما كان داخل البنيان لا حرج فيه، وإن كان الأولى كما أشرت إلى ذلك ألا يتجه إلى القبلة. والذي أنصح الأخ السائل أن يجتهد أحدهم بقدر الاستطاعة بأن ينحرف قليلا عن القبلة ولو كان داخل المرخاض داخل البيت، وبالله التوفيق. أحسنتم. رسالتنا هذه وردت من القصيم من سالم السلمان ورفقه، يقولون في رسالتهم إن رجل حرم على زوجته إن ذهبت لأهلها قبل أسبوعين ثم قال لها اذهبي ولم يكمل الأسبوعان ولم يفعل شيئا في، فما هو الحكم؟ ثم أخذها من بيت أهلها بدون صيام أو غيره. نرجو إفادتنا في رسالتنا هذه، ولكم منا خالص الأجر وعظيم الشكر. هذا الشخص الذي حرم على زوجته أن تذهب إلى بيت أهلها قبل مضي أسبوعين ثم أذن لها، لا يخلو الأمر من أن يكون قصد في منعها ألا تذهب إلا بإذنه، فإن كان قصد ذلك فلا شيء عليه عندما أذن لها قبل تمام الأسبوعين. وإن كان يقصد منعها في الكلية خلال الأسبوعين لا بإذنه ولا بغيره، فإنه يكون قد حنث لتحريمه هذا وعليه كفارة يمين ينبغي له، ويرجع هذا إلى نيته وقصده فيسأل، وهذا أمر بينه وبين الله سبحانه وتعالى. هذا الأخ نايف عبد الله الحربي من رفحة من الحرس الوطني يقول بأنه نذر بسبب حاجة السيارة نذرا، وذلك أنه لن يقود السيارة إلا في النهار إذا كان قائد سيارة، يرجو الإفادة عن هذا النذر. هذا النذر حكمه حكم اليمين وفيه كفارة يمين، ما دام أنه لا يستطيع الوفاء بنذره أو أنه أخل به فقادها في غير النهار فإن عليه كفارة يمين. هذا السائل الأخ يحيى محمد جابر غزواني من بلاد بلغازي يقول في رسالته ما حكم الصلاة على تارك الصلاة؟ تارك الصلاة إما أن يكون تركها تساهلا لا جحدا لوجوبها ولا قصدا لتركها بالكلية، ففي هذه الحالة لا مانع أن يصلى عليه، وأرى ألا أن يتجنب أهل الفضل والمنزلة الصلاة عليه تعزيرا أو ردعا لأمثاله، وليشتهر بين الناس أن فلان رفض أن يصلي عليه بسبب ما كان عليه من التساهل في دينه. وإن كان قد ترك الصلاة أصلا لتركها وتعمدا لذلك إما جحدا أو عدم مبالاة فهذا مات على غير الإسلام فلا يصح أن يصلى عليه. نعم. سؤاله الثاني يقول أفيدونا ما حكم من قتل قردا وماذا يكون على من فعل ذلك عمدا، وماذا عليه لو كان ذلك القرد يخرب الأشجار أو أشياء أخرى، نرجو الإفادة لو تكرمتم. القرد وغيره من الحيوانات السائبة لا يجوز قتلها إلا إذا آذت، إذا حصل من القرد أذى جاز قتله كفا لأذاه ودفعا لشره. فإن كان هذا الشخص سائل قتل ذلك القرد بما حصل منه الأذى فلا شيء عليه، وبالله التوفيق. هذه الرسالة من المرسل يقول الحائر عين ميم هاء من الطائف، هذا يسأل عن العادة السرية، يقول نريد من فضلتكم أن توضحوا لنا هل العادة حرام أم جائزة أم غير جائزة، لأننا كثيرا ما سمعنا عنها أشياء الكثير. العادة السرية من الأمور المحرمة التي لا ينبغي للمسلم أن يتعمدها، اختلف أهل العلم في جوازها عند الضرورة، عندما يكون الإنسان مضطرا لها إما أن يبرغ شهوته بواسطة الحرام أو عن طريق العادة السرية. والذي أنصح في ذلك كله إذا أحس بشيء من هذا أن يتعالج طبيا، يعني يأخذ مهدئات لا تقضي عليه وألا يرتكب ما حرم الله ويحتج بذلك. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يكبح جماح الشهوة، لأن الإنسان إذا لم يستطع أن يتزوج فعليه أن يمارس نوعا من العبادة يكثر حدة شهوته وهو الصوم، وهو علاج وطاعة لله سبحانه وتعالى وبالله التوفيق. إذن لا نستطيع أن نقول مثلا أن يلجأ لها الإنسان عندما قلت هذا، وأنا كلامي أنه لا يلجأ إليها لأنه لا أعتقد أنها ضرورة. نعم، لأن هناك وسائل طبية ووسائل علاجية يمارسها من شاء مع ما فيها من الثواب والأجر وبالله التوفيق. والله في الحقيقة أن هذه يعني الحقيقة مرض من الأمراض التي قد نقول أنها استعصت الآن، فما الذي ينبغي أن يوجه له الشباب؟ والحقيقة ليست هي مرضا استعصى، ليست هي مرضا استعصى، وإنما لخفة الأعمال الدينية والحلال والحرام في نفوس الناس، ولتمكن أو لتوفر أسباب الراحة والرفاهية والاختلاط واستماع كثير من المحرمات ورؤية كثير من الصور العارية وما يعرض على شاشات التلفاز، كل هذه الأشياء تغري الشباب أو تدفعهم إلى أعمال محرمة، ومن أخفها العادة السرية. الذي أنصح به هو أن الإنسان يتجنب الأشياء التي من شأنها أن تثير غرائز كوامن غرائزه. إذا عرضت عليه عرضت تمثيليات عن طريق أجهزة التلفزيون وفيها شيء من الإغراء فيما يرى فليتجنبها، لأن الإنسان ينبغي له أن يتجنب كل ما من شأنه أن يثير في نفسه بواعث الرغبة في الشر ويبتعد عن ذلك. شأنه في ذلك شأن من يعرف أن طريقا مخوفا لا يمكن أن يسلك ذلك الطريق إلا إذا تعذر عليه سلوك غيره، ولا يسلكه إلا باستعداد بالسلاح ليدفع عن نفسه شر الخوف. فلا ينبغي للمسلم أن يعرض نفسه للردى، ولكن مع الأسف أن المسلمين في هذا الزمن أصبحوا يدفعون بأنفسهم دفعا بأسباب الردى والهلاك. فإذا توفر عند أحدهم رغبة في الوقوع فيما حرم الله اندفع إليها بوسائل متعددة من أسفار ونحوها، كما يحصل سفر كثير من الشباب لبعض الأقطار الشرقية لما فيها من توفر إرواء الغرائز. فالذي أنصح به أن الإنسان يعالج نفسه أولا بالعزيمة الصادقة، والإنسان إذا رزق ثباتا وعزيمة على سلوك الطريق السوي وفقه الله جل وعلا، لأن الله يقول من يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لكن الإنسان إذا استخذى واستسلم للمغريات وبواعث الشهوة وسلم قياده لها عجز أن يكبح جماح نفسه فوقع في المهالك. وهو لو أراد أن يجرب شخصيته وثباتها على الحق وعزوفها عن المحرمات لوجد أن له شخصية تحتاج إلى تربية، وإنما إهماله إياها وتركه تربيتها هو الذي أضاع على كثير من الناس الفرص التي تعود عليهم بالسعادة والسلامة من العذاب. وبالله التوفيق.